بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم تعليقا على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الخضري رحمه الله، والذي قام بالتعليق عليه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الدهش حفظه الله. والآن مع الشريط العاشر. مكاتبة الملوك. بعد رجوع المسلمين من الحديبية في أواخر سنة 6 ومن الطريق من قريش، كاتب عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، واتخذ إذ ذاك خاتما من فضة يختم بها خطاباته، وكان نقشه محمد رسول الله. فوجه دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليوصله إلى الملك. كتاب قيصر. وكان الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لقيصر. وقيصر قالوا هو لقب لكل من حكم الروم، فيسمى قيصر، كما أن كل من حكم الفرس ماذا يسمى؟ كسرى، ومن حكم الحبشة النجاشي، وهكذا. هذا الكتاب بهذا النص: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فدل هذا على أنه لا حرج على مخاطبة الرؤساء أو رؤساء الكفار بألقابهم التي ارتضوها لأنفسهم، ولا يقال هو لا يستحق ذلك، هو كافر، خاطبه بما يعني يسيء إليه أو يهينه، فيقال لا، بل خاطبه بما لقب به نفسه، ولأن هذا مفتاح لقبول دعوتك، وليس هذا ذلا أو ضعفا منك، بل هذا حكاية الواقع. وواقعه أنه يقول إنه عظيم الروم، أو مثلا رئيس كذا، أو فخامة كذا، فيخاطب بالوصف الذي يعرف به. ثم قال: سلام على من اتبع الهدى، فإن اتبع الهدى هو كان منهم وسلم عليه، وإن لم يتبع فليس منهم. ثم قال: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ما الأجران؟ أجر إسلامه الأول بنبيه عيسى، وأجر إسلامه بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. فسرها فقال: الفلاحين والأتباع. والمراد بذلك أتباعه، لأنه إذا أسلم أسلم أتباعه، وإذا استمر على كفره استمر أتباعه على كفرهم. فدل هذا على أن القائد والمسؤول والموجه أن شأنه غير شأن غيره من حيث الأجر ومن حيث الإثم. من حيث الأجر إذا كان باب خير على من تحت يده، ومن حيث الإثم بالعكس إذا كان باب شر على من تحت يده. ثم قال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى آخره. استدل بها هذه الآية التي كتبت في خطاب قيصر أنه يجوز كتابة بعض القرآن للكفار، يجوز كتابة بعض القرآن، فعليه لا حرج أن تعطي الكافر كتابا فيه آيات، لا حرج في هذا. وإنما ينهى أن يعطى المصحف لأنه لا يؤمن عليه، لكن يعطى تفسيرا لبعض الآيات أو كتابا دعويا فيه آيات، فهذا لا حرج، والدليل كما سمعت. وقوله تعالى: تعالوا إلى كلمة سواء، يعني مستوية بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ فسرت ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الكلمة التي هي سواء. نعم. حديث أبي سفيان: ولما وصل هذا الكتاب قيصر قال: انظروا لنا من قومه أحدا نسأله عنه. وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة، فجاءت رسل قيصر لأبي سفيان ودعوه لمقابلة الملك فأجاب. ولما قدموا عليه في القدس قال لترجمانه: سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان: أنا، لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيره. فقال قيصر: أذن مني. ثم أمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إنما قدمت هذا أمامكم لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، وقد جعلتكم خلفه كي لا تخجلوا من رد كذبه عليه إذا كذب. ثم سأله: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل تكلم بهذا القول أحد منكم قبله؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا. قال: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا. ونحن الآن منه في ذمة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف حربكم وحربه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجال، مرة لنا ومرة علينا. قال: فبما يأمركم؟ قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وينهى عما كان يعبد آباؤنا، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. نعم. هذا حديث أبي سفيان، حديث مشهور في مساءلات هرقل لأبي سفيان. وتلاحظ أن هذه الأسئلة ليس فيها أسئلة فضولية تكميلية، كلها أسئلة كما يقال في الصميم، أسئلة يترتب عليها شيء، وسوف يبينها بعد قليل إن شاء الله، يبينها هرقل بنفسه. لكن الجديد في هذا السياق أنه جعل أصحاب أبي سفيان خلف ظهره. لماذا؟ قال: وقد جعلتكم خلفه كي لا تخجلوا من رد كذبه عليه إذا كذب. ما أدري هل مرت علينا هذه قبل هذه المرة، والحديث مر علينا كثيرا في الصحيحين، فهذه من ذكائه، لأن لو كانوا مواجهين له فالمواجهة أحيانا تكسر الإنسان عن بعض ما يريد، لكن إذا كان خلفه ربما يتجرأ، أليس كذلك؟ وهذا شيء واضح، فربما تعد كلاما لتكلم به شخصا، فإذا قابلته ذهب ثلاثة أرباعه لهيبته. هذا هو الذي لاحظه هرقل، فإنه جعل هؤلاء خلفه ليكذبوه إذا كذب. ثم إذا كانوا خلفه لا يلزم أيضا أن يكذبوه بالقول، أليس كذلك؟ بالإشارة، وهم جماعة ولا يدري من الذي أشار بأنه يكذب، أليس كذلك؟ يشير أحدهم أو يشيرون جميعا فينفون عنهم التبعة. إذن هذه تقيد كما سمعت. طيب، هذه الأسئلة بينها بعد ذلك سؤالا سؤالا. فقال الملك: فقال الملك: إني سألتك عن نسبه فزعمت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت ألا، فلو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا، فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا، فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم فقلت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه فقلت لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك هل قاتلتموه فقلت نعم وإن الحرب بينكم وبينه سجال، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك بماذا يأمر فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة، وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر، فعلمت أنه نبي وقد علمت أنه مبعوث ولم أظن أنه فيكم، وإن كان ما كلمتني به حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أني أخلص إليه لتكلفت ذلك. قال أبو سفيان: فعلت أصوات الذين عنده وكثر لغطهم فلا أدري ما قالوا، وأمر بنا فأخرجنا، فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه قال: لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر، ولما سار قيصر إلى حمص أذن لعظماء الروم في دسكرة له، ثم أمر بأبوابها فأغلقت، ثم قال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحوش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة، فلما رأى قيصر نفرتهم قال: ردوهم علي. فقال لهم: إني قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم، فسكتوا له ورضوا عنه، فغلبه حب ملكه على الإسلام، فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكنه رد دحية ردا جميلا. إذن هذه نهايته، أنه لم يفده ذكاؤه، لأنه كما يظهر من أسئلته ومن تعامله أنه ذكي، لكن غلبته حاشيته، فدل هذا على أن الحاشية والبطانة أن لها أثر على الإنسان، وربما يكون أثرها سيئا إلى ما لا نهاية. وهذا هو الذي وقع لهرقل، وأدرك أن هذا نبي وأنه مبعوث وقامت عنده الأوصاف التي لا شك فيها، ولكن أثرت عليه بطانته وغلبه حب ملكه على الإسلام، فصارت نهايته كما قال المؤلف: فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ فإنما عليك إثمك وإثم الأريسيين. قوله هنا: لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة، هذا كلام أبي سفيان. من يعني بقوله أمر ابن أبي كبشة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهي كنية أبيه من الرضاعة، كنية زوج من؟ حليمة السعدية رضي الله عنها. ثم قال: ولكنه رد دحية ردا جميلا، هو الذي حمل الرسالة. طيب. كتاب أمير بصرى. وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بصرى، فلما بلغ مؤتة وهي قرية من عمل البلقاء بالشام، تعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقال له: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم. فأمر به فضربت عنقه، ولم يقتل لرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول غيره، وقد وجد لذلك وجدا شديدا. هذه فائدة، هذا أول رسول بل لا يوجد غيره كما قال، وقالوا قد وجد يعني حزن، لأن احترام الرسل ثابت في الجاهلية، حتى في الجاهلية ما كانوا يقتلون الرسل لأنهم عبيد مأمورون. نعم. كتاب الحارث بن أبي شمر. ووجه عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب إلى أمير دمشق من قبل هرقل الحارث بن أبي شمر، وكان يقيم بغوطتها وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك. فلما قرأ الكتاب رمى به وقال من ينزع ملكي مني، واستعد ليرسل جيشا لحرب المسلمين، وقال لشجاع أخبر صاحبك بما ترى، ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه في ذلك، وصادف أن كان عنده دحية، فكتب قيصر إليه يثنيه عن هذا العزم ويأمره أن يهيئ بإيليا ما يلزم لزيارته، فإنه بعد أن قهر الفرس نذر زيارتها. فلما رأى الحارث كتاب قيصر صرف شجاع بن وهب بالحسنى ووصله بنفقة وكسوة. لم يستجب. نعم. كتاب المقوقس. ووجه عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيصر، وكان فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك إثم القبط، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، إلى آخر الآية. فأوصله له حاطب بإسكندرية، فلما قرأه قال ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده، فقال حاطب ألست تشهد أن عيسى بن مريم رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه. قال أحسنت، أنت حكيم جاء من عند حكيم. ثم قال إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب، ووجدت معه آلة النبوة إخراج الغائب المستور والإخبار بالنجوى، وسأنظر. ثم كتب رد الجواب يقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك، أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي وكنت أظنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت لك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبثياب، وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام، وإحدى الجاريتين مارية التي تسرى بها عليه الصلاة والسلام وجاء منها بولده إبراهيم، والأخرى أعطاها لحسان بن ثابت ولم يسلم المقوقس. إذا رده جميل، لكن لم يستفد شيئا هو، فلم يسلم ما استفاد شيئا. في الكلام الأول لما قال ما منعه كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده، هذه حجته يريد أن يلزم بها حاطب رضي الله تعالى عنه، لكن حاطبا كما قال عنه حكيم. ماذا قال؟ ألست تشهد أن عيسى رسول الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوه يقتلوه ألا يكون داع عليه؟ أقام الحج عليه من نفس النبي الذي يعتقد نبوته، فقال أحسنت، أنت حكيم جاء من عند حكيم. فهو منصف، وغيره في هذا المقام ما يعترف لخصمه بفسد الحجة، ربما يغضب عليه وربما يسجنه أو يضربه، لكنه منصف على أن حاطب رضي الله تعالى عنه يمكن أن يجيب بجواب آخر، لأنه دعا على من خالفه في مقامات فأهلكهم الله عز وجل، أليس كذلك؟ لكن سنة الله عز وجل أن يبقى المخالفون حتى تبقى الدعوة ويتميز المؤمنون من الكافرين. فما ذكره حاطب جزء في الجواب، والجزء الثاني كما قلت لك، إلا أن الثاني ليس بظاهر بالنسبة للمقوقس لأنه بعيد عنهم ولم يقف على أعدائه ولا ما جرى لهم، فكان هذا الجواب مناسبا. إذن هذه نهاية المقوقس أنه لم يسلم. قال: واحدة جاريتين، إحدى الجاريتين مارية، وهي أم من؟ أم إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وأولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ممن؟ من خديجة، إلا إبراهيم فإنه من مارية وهي جارية. قال: والأخرى أعطاها لحسان، أعطاها النبي عليه الصلاة والسلام ليس المقوقس. طيب نعم. كتاب النجاشي. ووجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة سلام. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني، فإني رسول الله. وإني أدعوك وجندك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. ولما وصله الكتاب احترمه غاية الاحترام، وقال لعمرو: إني أعلم والله أن عيسى بشر به، ولكن أعواني بالحبشة قليل، فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وقد عرض عمرو على من بقي من مهاجر الحبشة الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكان من المهاجرين أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج عبيد الله بن جحش الذي كان أسلم وهاجر بها، ولكن قد غلبت عليه الشقاوة فتنصر، فتزوج عليه الصلاة والسلام أم حبيبة وهي بالحبشة، والذي زوجها له النجاشي بتوكيل منه عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب النجاشي وسمعتموه. والنجاشي قال هو اسم لكل من ملك الحبشة يسمى بالنجاشي، إذن فهي كقيصر وكسرى، كل هذه الألقاب لمن ملك تلك الأماكن. وأما اسم النجاشي فمر عليك أن اسمه أصحمه، وأنه توفي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب، هذا كله مر علينا. ويلحظ هنا حسن جوابه وتدبيره أيضا مع ما أكرم به النبي عليه الصلاة والسلام حيث زوجه أم حبيبة وأصدقها من عنده، لكن هنا في قوله أم حبيبة زوج عبيد الله بن جحش، وعبيد الله بن جحش هو أخو عبد الله بن جحش، وقال هنا الذي كان أسلم وهاجر وقد غلبت هذه الشقاوة فتنصر، هذا مر علينا في السيرة أنه لم يثبت عنه، لم يثبت أن عبيد الله بن جحش تنصر في الحبشة وأن زوجته أخذت منه لتنصره، هذا مشهور ويذكر في ترجمته لكن لم يثبت عنه، والظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم الثبات وهم كذلك حتى يأتي ما يزيل ذلك، لا سيما هذا قد هاجر مختارا مع المؤمنين، فكونه يتنصر هذا الأصل عدمه، فيعلق عليه بما ذكرت لك. نعم. كتاب كسرى. ووجه عليه الصلاة والسلام عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أسلم تسلم، فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس. فلما وصله الكتاب مزقه استكبارا، ولما بلغه عليه الصلاة والسلام ذلك قال: مزق الله ملكه كل ممزق، وقد فعل، فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطا. وقد بدأ هذا الشقي بالعدوان، فأرسل لعامله باليمن أن يوجه إلى الرسول من يأتي به إليه، فعاجله الله بقيام ابنه شيرويه عليه وقتله له، ثم أرسل لعامله باليمن ينهاه عما أمره به أبوه. إذا الحمد لله، عقوبة عاجلة. كتاب المنذر بن ساوى، ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي بكتاب إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، يدعوه فيه إلى الإسلام، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة الرسول، من أحب ذلك من المجوس فإنه آمن، ومن أبى فإن عليه الجزية. فأسلم وكتب في رد الجواب: أما بعد يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرضي مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته فعليه الجزية. نعم، هذا المنذر بن ساوى يعني خبره جيد ورده أيضا طيب، ويلحظ في هذا أدب النبي عليه الصلاة والسلام في خطاباته، وأنه يعامل كلا بما يستحق. تلاحظ في آخر كلامه: فإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، وهذا تشجيع له، وأمراء الأماكن والقبائل إذا سمعوا هذا فإن هذا مدعاة لإسلامهم، أن تبقى إمرتهم وملكهم هذا أكبر دعاية للإسلام، بالإضافة إلى العبارات الجميلة في كلامه عليه الصلاة والسلام. قوله هنا إلى البحرين، مر علينا أن البحرين في كلامهم السابق ماذا يعنون بها؟ نعم، الأحساء وما حولها بما يسمى الآن بالمنطقة الشرقية، وأما البحرين الدولة القائمة فليست هي المقصودة. نعم. كتاب ملكي عمان، ووجه عليه الصلاة والسلام عمرو بن العاص بكتاب إلى جيفر وعبد بن الجلنداء ملكي عمان، وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله، إلى جيفر وعبد بن الجلنداء، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام، أسلما تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. فلما دخل بناديهما عمرو سأله عبد بن الجلندي عما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وينهى عنه، فقال يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. فقال ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، ولو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير تابعا. قال عمرو إن أسلم أخوك ملكه رسول الله على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم. فقال عبد إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبره بما فرض الله من الصدقات في الأموال. ولما ذكر المواشي قال يا عمرو يؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى في الشجر وترد المياه. قال نعم. فقال عبد والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. ثم إن عبدا أوصل عمرا لأخيه جيفر، فتكلم معه عمرو بما ألان قلبه حتى أسلم هو وأخوه ومكناه من الصدقات. نعم الحمد لله، كان قد حمل هما لأخيه لكن يسر الله. وقول ولكن أخي أظن بملكه، معنى أظن أبخل، أظن هنا المعنى أبخل، وما هو على الغيب بظنين. نعم. كتاب هودة. كتاب هودة بن علي. ووجه عليه الصلاة والسلام سليط بن عمرو العامري بكتاب إلى هودة بن علي ملك اليمامة، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى هودة بن علي سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك. فلما جاء الكتاب كتب في رده ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فلم يلبث أن مات منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يولي على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم. إذن ما استفاد شيئا هذا هودة بن علي؟ قوله فاجعل لي بعض الأمر أتبعك، ماذا يريد بالأمر؟ أي النبوة، يعني جعل لي شريكا لك في النبوة أتبعك. لكنه لم يستفد شيئا، قال باد وباد ما في يديه. قوله باد هذا الدعاء، دعاء عليه بالهلاك وقد حصل ما حصل. طيب. السنة السابعة غزوة خيبر. وفي محرم السنة السابعة أمر عليه الصلاة والسلام بالتجهيز لغزو يهود خيبر الذين كانوا أعظم مهيج للأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، والذين لا يزالون مجتهدين في محالفة الأعراب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا ذلك في قصة كعب بن الأشرف. وقد استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك من حوله من الأعراب الذين كانوا معه بالحديبية، وجاء المخلفون عنها ليؤذن لهم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد. أما الغنيمة فلا أعطيكم منها شيئا. وأمر مناديا ينادي بذلك. ثم خرج عليه الصلاة والسلام بعد أن ولى على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وكان معه من أزواجه أم سلمة. ولما وصل جيش المسلمين إلى خيبر التي تبعد عن المدينة نحو 100 ميل من الشمال الغربي، رفعوا أصواتهم بالتكبير والدعاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أربعوا ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. وكانت حصون خيبر 3 منفصلا بعضها عن بعض، وهي حصون النطاس وحصون الكتيبة وحصون الشق، والأولى 3: حصن ناعم وحصن الصعب وحصن قلة، والثانية حصنان: حصن أبي وحصن البريء، والثالثة 3 حصون: حصن القموص وحصن الوطيح وحصن سلالم. فبدا عليه الصلاة والسلام بحصن النطاس، وعسكر المسلمون شرقيها بعيدا عن مدى النبل، وأمر عليه الصلاة والسلام أن يقطع نخلهم ليرهبهم حتى يسلموا، فقطع المسلمون نحو 400 نخلة. ولما رأى عليه الصلاة والسلام تصميم اليهود على الحرب نهى عن القطع. ثم ابتدأ القتال مع حصن ناعم بالمرامة، وكان لواء المسلمين بيد أحد المهاجرين، فلم يصنع في ذلك شيئا. وفيه مات محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة، وصار عليه الصلاة والسلام يغدو كل يوم مع بعض الجيش للمناوشة، ويخلف على العسكر أحد المسلمين، حتى إذا كانوا في الليلة 6 ظفر حارس الجيش وهو عمر بن الخطاب بيهودي خارج في جوف الليل، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أدرك الرجل الرعب قال: إن أمنتموني أدلكم على أمر فيه نجاحكم. فقالوا: دلنا فقد أمناك. فقال: إن أهل هذا الحصن أدركهم الملل والتعب، وقد تركتهم يبعثون بأولادهم إلى حصن الشق، وسيخرجون لقتالكم غدا، فإذا فتح عليكم هذا الحصن غدا فإني أدلكم على بيت فيه منجنيق ودبابات ودروع وسيوف، يسهل عليكم بها فتح بقية الحصون، فإنكم تنصبون المنجنيق ويدخل الرجال تحت الدبابات فينقبون الحصن فتفتحه من يومك. فقال عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه. فبات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنونها، حتى قال عمر بن الخطاب: ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ. فلما كان الغد سأل عليه الصلاة والسلام عن علي بن أبي طالب، فقيل له إنه أرمد، فأرسل من يأتيه به، ولما جاء تفل في عينيه فشفاهما الله كأن لم يكن بهما شيء، ثم أعطاه الراية فتوجه مع المسلمين للقتال. وهناك وجدوا اليهود متجهزين، فخرج يهودي يطلب البراز فقتله علي. البراز يعني ذاك المبارزة. طيب قوله هنا في وصف علي إنه أرمد، من هو الأرمد؟ الذي يشتكي عينيه. طيب قوله في الحديث كلام اليهودي: فإني أدلكم على بيت فيه منجنيق ودبابات. المنجنيق تعرفونه ومر علينا، وهو بمثابة يعني ما نسميه الآن ربما بالقنابل، يعني يوضع خشبة بزاخ خشبة ثم يعرض بينهما خشبة، ثم يجعلون شيئا متدليا يربطون به شيء من الحجارة الثقيلة، ربما وضعوا شيئا حارا فيها أو نارا ثم يقذفونه، يقذفون بهذا أشبه ما تكون الآن بلعبة الأطفال التي تسمى الحبيلة هذه والنباطة، هذه مثلها إلا أنها مكبرة، فيضعون فيها شيء كما قلت إما حجر كبير أو شيء فيه نار يفرقون به ما يقذف، ثم يتعاون الرجال على سحبه ثم يقذفونه بسرعة. هذا هو المنجنيق. أما الدبابات أيضا مرت علينا فيما أظن، وهي كالصناديق، كالصناديق الكبيرة، يعني تسع رجلين أو ثلاثة، وتكون مغطاة ومغلفة بالجلود، صناديق مغطاة بالجلود، وتقلب ثم يدخل الرجال جوفها، وطبعا يجعلون أشياء يستطيعون بها حملها وتنقل عليها، فيسيرون بهذه الصناديق، يسيرون بها ثم يوقفون عند الجدار مثلا كما قال هنا عند الحصن، فيفتحونه، العدو سوف يضرب هذه الصناديق، الصناديق محكمة ومغطاة بالجلود فلا يصلهم شيء، وهم ينقبون الجدار والسور ثم يدخلون. هذه دبابة لعلها نظير الدبابة الموجودة الآن، لأن الرجل في الدبابة الحالية الآن لا يمكن أن يوصل إليه، يحتمي بها مدرعة، فهذه دباباتهم السابقة، ويحصلون بها غرضهم، ينفع الله بها كما حصل هنا. طيب، في قول عمر هنا ما تمنيت الإمارة إلا ليلة إذ، فيه دليل على جواز تمني الإمارة إذا ترتب عليها خير ديني، جواز تمني الإمارة إذا ترتب عليها خير ديني، كيف ذلك؟ عمر رضي الله تعالى عنه إنما تمناها لما علم أنه يعطي راية غدر رجلا يحب الله ورسوله، فهو تمناها لهذا الخير الديني. أما تمنيها لأمر الدنيا وزهرتها فإن هذا ينهى عنه. نعم. ثم خرج مرحب وهو أشجع القوم فألحقه برفيقه، فخرج أخوه ياسر فقتله الزبير بن العوام، ثم حمل المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم وتبعوهم حتى دخلوا الحصن بالقوة، وانهزم الأعداء إلى الحصن الذي يليه وهو حصن الصعب، وغنم المسلمون من حصن ناعم كثيرا من الخبز والتمر، ثم تتبعوا اليهود إلى حصن الصعب فقاتل عنه اليهود قتالا شديدا حتى رد عنه المسلمون، ولكن ثبت الحباب بن المنذر ومن معه وقاتلوا قتالا شديدا حتى هزموا اليهود، فتبعوهم حتى افتتحوا عليهم الحصن فوجدوا فيه غنائم كثيرة من الطعام، فأمر عليه الصلاة والسلام مناديا يقول كلوا واعلفوا دوابكم ولا تأخذوا شيئا، ثم إن الذين انهزموا من هذا الحصن ساروا إلى حصن قلة، فتبعهم المسلمون وحاصروهم ثلاثة أيام حتى استصعب عليهم فتحه، وفي اليوم الرابع دلهم يهودي على جداول الماء التي يستقي منها اليهود فمنعوها عنهم، فخرجوا وقاتلوا قتالا شديدا انتهى بهزيمتهم إلى حصون الشق، فتبعهم المسلمون وبدأوا بحصن أبي، فخرج أهله وقاتلوا قتالا شديدا أبلى فيه أبو دجانة الأنصاري بلاء حسنا حتى تمكن من دخول الحصن عنوه، ووجد المسلمون فيه أثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما، وهرب المنهزمون منه إلى حصن البريء فتمنعوا به أشد التمنع، وكان أهله أشد اليهود رميا بالنبل والحجارة، حتى أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض منه، فنصب المسلمون عليه المنجنيق فوقع في قلب أهله الرعب، وهربوا منه من غير عناء شديد، فوجد فيه المسلمون أواني لليهود من نحاس وفخار، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوها واطبخوا فيها، ثم تتبع المسلمون بقايا العدو إلى حصون الكتيبة، وبدأوا بحصن القموص فحاصروه 20 ليلة، ثم فتحه الله على يد علي بن أبي طالب، ومنه سبيت صفية بنت حيي بن أخطب، ثم سار المسلمون لحصار حصن الوطيح والسلالم، فلم يقاوم أهلهما بل سلموا طالبين حقن دمائهم، وأن يخرجوا من أرض خيبر بذراريهم لا يصطحب الواحد منهم إلا ثوبا واحدا على ظهره، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وغنم المسلمون من هذين الحصنين 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية، ووجدوا صحفا من التوراة فسلموها لطالبيها، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق لأنه أنكر حلي حيي بن أخطب، وقد عثر عليها المسلمون فوجدوا فيها أساور ودمالج وخلاخيل وقرطة وخواتيم الذهب وعقود الجواهر والزمرد وغير ذلك. هذا والذين استشهدوا من المسلمين بخيبر 15 رجلا، وقتل من اليهود 93 رجلا. وفي هذه الغزوة أهدت إحدى نساء اليهود كراع شاة مسمومة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها مضغة ثم لفظها حيث أعلم أنها مسمومة، وأكل منها بشر بن البراء فمات لوقته، واحتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجيء له بالمرأة التي فعلت هذه الفعلة، فسألها عن سبب ذلك فأجابت: قلت إن كان نبيا لن يضره، وإن كان كاذبا أراحنا الله منه، فعفى عنها عليه الصلاة والسلام. إذا تلاحظون أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبلغوا بلاء حسنا في فتح خيبر مع أنها حصون، لكن مع ذلك تعبوا فيها رضي الله تعالى عنهم، وأحيانا يطول الحصار كما مر عليك في بعضها حاصروا 20 ليلة وأكثر من ذلك، لكن عاقبة لهم رضي الله تعالى عنهم. وفي أيضا دناءة اليهود قبحهم الله حيث رضوا بهذه الخاتمة السيئة وأخزاهم الله تعالى وهم مستحقون لذلك، فخرجوا كما قال: لا يصحب الواحد منهم إلا ثوبا واحدا على ظهره. لكن هنا يستوقفك أنهم وجدوا صحفا من التوراة فسلموها لطالبيها، يعني ما اغتنموا الفرصة وآذوهم في كتابهم، بل أعطوهم كتابهم، الذين طلبوا التوراة أعطوهم إياها لأن لا مصلحة لهم في حبسه عنه. قال هنا: وقد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق لأنه أنكر حيي بن أخطب. وقصته مرت علينا أنه سئل عن مال حيي بن أخطب فأنكره، وماذا قال؟ قال: أفنته الحروب، لكن بعد ذلك دل عليه وعرفه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر آخر ما ذكر قصة اليهودية التي سمت كرع الشاة وأهدتها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى سلم نبيه، قال: حيث أعلم أنها مسمومة. وقد ورد أن الذراع أو الكراع تكلم وبين أنه مسموم، فوقى الله تعالى شره نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن أكل بشر بن البراء الصحابي رضي الله عنه فمات متأثرا بالسم، ولذلك قتلت هذه المرأة ببشر بن البراء، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد عفى عنها لأن الله تعالى أنجاه منها، لكن لما مات بشر بن البراء قتلها ببشر بن البراء فقط. نعم. زواج صفية. وبعد تمام الظفر والنصر تزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي سيد بني النضير، وأصدقها عتقها، وقد أسلمت رضي الله عنها فشرفت بأمومة المؤمنين. نعم. وصفية رضي الله عنها معروفة، ودل هذا على أن المملوكة يجعل صداقها عتقها. كيف ذلك؟ يقول: أعتقتك وجعلت صداقك عتقك أو عتقك صداقك، ولا يحتاج إلى مهر آخر، هذا كافي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية. نعم. النهي عن نكاح المتعة، ونهى عليه الصلاة والسلام وهو بخيبر عن نكاح المتعة، وهي النكاح لأجل، وقد كان حلالا في الجاهلية، واستعمل في بدء الإسلام حتى حرمه الشرع في هذه السنة، ونهى كذلك عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فأكفأ المسلمون قدورها بعد أن نضجت ولم يطعموها. نعم، هذان أمران حرما في غزوة خيبر. الأول نكاح المتعة، وبينه المؤلف، وهو النكاح إلى أجل، يعني ينكح امرأة إلى شهر إلى سنة على ما يتفقان عليه، وكان هذا مباحا في أول الإسلام، ثم إنه حرم تحريما مؤبدا لا رجعة بعده، تحريما إلى يوم القيامة كما جاء في الحديث. والمؤلف مشى على ما مشى عليه غيره أن تحريم المتعة كان في غزوة خيبر، وقد مر علينا أنه كان تحريمه عام الفتح، عام الفتح، وهذا لا يضر. المهم الآن أنه انتهى أمره واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، ومن استحله وقال بجوازه فإنه يؤدب ويستتاب على هذا. الأمر الثاني قال: ونهى كذلك عن أكل لحوم الحمر الأهلية، يعني الحمر الإنسية التي عند الناس، وكانت قبل ذلك مباحة يأكلونها كما يكون غيرها من أطايب اللحوم، ثم حرمت بعد ذلك. قال: فأكفأ المسلمون قدورها بعد أن نضجت ولم يطعموها، لأن الشيء إذا حرم يكون تحريمه على الفور وهي نجسة، فلا بد من إزالة ما في القدور. فهذان أمران حصلا في العام السابع. نعم. لا، نكاح المسيار غير المتعة، نكاح المسيار نكاح مؤبد ما فيه مدة، ونكاح المتعة فيه مدة كما قلنا شهر سنة على ما يتفقان. نكاح المسيار نكاح عادي شرعي بشروط وولي وشهود وما شابه ذلك، لكنه لا يكون معلنا، والمرأة تتنازل عن حقها العام في النفقة والسكنة، وقد جرى في خلاف أيضا حتى للمشايخ المعاصرين. نعم. رجوع مهاجر الحبشة، وحين رجوع المسلمين من خيبر قدم من الحبشة جعفر بن أبي طالب ومعه الأشعريون أبو موسى وقومه، بعد أن أقاموا فيها نحو من 10 سنين آمنين مطمئنين، وفرح عليه الصلاة والسلام بمقدمهم فرحا عظيما، وأعطى للأشعريين من غنائم الحصون المفتوحة صلحا، وكان مع جعفر أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وقدم في هذا الوقت على النبي صلى الله عليه وسلم الدوسيون إخوان أبي هريرة رضي الله عنه وهو معهم، فأعطاهم أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بلاحظ هنا أن في هذه السنة حصلت أمور كثيرة. أولا قدم أصحاب الحبشة وفرح بهم النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما ومعهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن فرحه بهم أنه أعطاهم من الغنائم. وكذلك أيضا من الأمور المفرحة أن قدم الدوسيون، يقول إخوان أبي هريرة وهو معهم، الضمير يعود على من؟ على أبي هريرة. إذن قدوم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه متأخر في السنة السابعة من الهجرة، يعني في عام خيبر، ولكنه بجده واجتهاده رضي الله عنه أدرك ما فاته، فصار راوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية على الإطلاق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ولم يضره تأخره. نعم. فتح فدك، وبعد تمام الفتح أرسل عليه الصلاة والسلام من يطلب من يهود فدك الانقياد والطاعة، فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحقن دماءهم ويتركوا الأموال. وكانت أرض فدك هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ينفق منها على نفسه ويعول منها صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم. صلح تيماء. ولما بلغ يهود تيماء ما فعله المسلمون بيهود خيبر صالحوا على دفع الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين مطمئنين. فتح وادي القرى. ثم دعا عليه الصلاة والسلام يهود وادي القرى إلى الاستسلام فأبوا وقاتلوا، فقاتلهم المسلمون وأصابوا منهم 11 رجلا وغنموا منهم مغانم كثيرة خمسها عليه الصلاة والسلام. وترك الأرض في أيدي أهلها يزرعونها بشطر ما يخرجون منها، وكذلك صنع بأرض خيبر. وكان يرسل إليهم عبد الله بن رواحة لتقدير الثمر، وكان تقديره شديدا عليهم، فأرادوا أن يرشوه فقال لهم: يا أعداء الله تعطوني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل. هذا وبانقياد جميع اليهود المجاورين للمدينة ارتاح المسلمون من شر عدو كان يتربص بهم الدوائر مهما كان بين الفريقين من العهود والمواثيق، ورجع المسلمون مؤيدين ظافرين. نعم، هذا الموقف من عبد الله بن رواحة إلى موقف رجولة وشهامة. اليهود أرادوا أن يرشوه، يعني يعطوه الرشوة، لكن لم يقبل هذا، وبين أنه يبغضهم ويحب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا البغض وهذا الحب لا يحمله إلا على العدل، فلا يمكن نحيف عليهم بحجة أنه يبغضهم، وبذلك سلم من شرهم رضي الله تعالى. نعم. إسلام خالد ورفيقيه. وأعقب هذه الغزوة وهذا الفتح المبين إسلام 3 طالما كانت لهم اليد الطولى في قيادة الجيوش لحرب المسلمين، وهم خالد بن الوليد المخزومي، وعمرو بن العاص السهمي، وعثمان بن طلحة العبدري. فسر بهم عليه الصلاة والسلام سرورا عظيما وقال لخالد: الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. فقال: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يغفر تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يقطع ما قبله، يعني ينهي ما قبله ويكون كفارة لكل ما سبق. سرية. وفي شعبان بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعا من هوازن بتربة يظهرون العداوة للمسلمين، فأرسل لهم عمر بن الخطاب في 30 رجلا فسار إليهم، ولما بلغهم الخبر تفرقوا فلم يجد بها عمر أحدا فرجع. سرية. ثم أرسل بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فدك، فلما ورد بلادهم لم ير منهم أحدا فأخذ نعمهم. أما القوم فكانوا في الوادي، فجاءهم الصريخ فأدركوا بشير الليلة وهو راجع فتراموا بالنبل. ولما أصبح الصبح اقتتل الفريقان قتالا شديدا حتى قتل غالب المسلمين، وجرح بشير جرحا شديدا حتى ظن أنه مات. ولما انصرف عنه العدو تحامل حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. وفي رمضان أرسل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبد الله الليثي إلى أهل الميفعة في 130 رجلا فساروا حتى هجموا على القوم فقتلوا بعضا وأسروا آخرين، وفي أثناء الحرب طارد أسامة بن زيد رجلا من المشركين، ولما رأى المشرك الموت في يد أسامة تشهد، فظن أسامة أن عدوه إنما قال ذلك تخلصا فقتله. ولما رجع المسلمون إلى المدينة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلة أسامة قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا من القتل. قال عليه الصلاة والسلام: فهل لا شققت عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ فقال: يا رسول الله، استغفر لي. قال عليه الصلاة والسلام: فكيف بلا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم. وأنزل الله في ذلك في سورة النساء: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام أسامة أن يعتق رقبة كفارة لأنه قتل خطأ. نعم، قصة أسامة مع الرجل المستعيذ مشهورة، وهي أصل في أخذ الناس بالظاهر، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك: ولا تقول لمن ألقى عليكم السلام لست مؤمنا، بل خذوه بالظاهر واقبلوا إسلامه. فدل هذا على أن الظاهر له منزلة في الإسلام، لأننا ما أمرنا بالتفتيش عما في القلوب، القلوب إلى علام الغيوب، لكن الظاهر هو الذي يسعنا. وقوله هنا أمر يعتق رقبة كفارة لأنه قتل خطأ، هل هذا خطأ أو عمد؟ وتعمد قتله، تعمد قتله، لكنه أخطأ في وصفه، يظنه قاله متعوذا، فالخطأ من هذه الناحية، القتل عمد لكن أخطأ في وصفه، فأجري مجرى الخطأ. طيب، إذن الدية تلزم، الكفارة حق لله عز وجل، عتق رقبة، الدية قالوا في مثل هذه الحال يتكفل بها إمام المسلمين، لأن هذا الذي قتل إنما قتل جندي من جنود الدولة الإسلامية، فتكون الدية على بيت مال المسلمين. وهكذا كل شيء يكون من هذا الوجه تكون ديته على بيت مال المسلمين، لأنه لم يقتل لحظ نفسه وإنما قتل لمصلحة العامة، لمصلحة الجميع. سرية. وفي شوال بلغه عليه الصلاة والسلام أن عيينة بن حصن واعد جماعة من غطفان كانوا مقيمين قريبا من خيبر بأرض اسمها يمن وجبار للإغارة على المدينة، فأرسل لهم بشير بن سعد في 300 رجل، فساروا إليهم يكمنون النهار ويسيرون الليل حتى أتوا محلتهم، فأصابوا نعما كثيرة، وتفرق الرعاء فأخبروا قومهم، ففزعوا ولحقوا بعليا بلادهم، ولم يظفر المسلمون إلا برجلين أسلما، ثم رجعوا بالغنائم إلى المدينة. عمرة القضاء. لما حل الحول على عمرة الحديبية خرج عليه الصلاة والسلام بمن صد معه فيها ليقضي عمرته، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري، وساق معه الهدي 60 بدنة، وأخرج معه السلاح حذرا من غدر قريش، وكان معه 100 فارس عليها محمد بن مسلمة، وعلى السلاح بشير بن سعد. وأحرم عليه الصلاة والسلام من باب المسجد المدني، ولما انتهى إلى ذي الحليفة قدم الخيل أمامه، فقيل: يا رسول الله، حملت السلاح وقد شرطوا ألا تحمله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ندخل الحرم به ولكن يكون قريبا منا، فإن هاجنا هائج فزعنا له. فلما كان بمر الظهران قابله نفر من قريش ففزعوا من هذه العدة وأسرعوا إلى قومهم فأخبروهم، فجاءه فتيان منهم وقالوا والله يا محمد ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا وإنا لم نحدث حدثا، فقال إنا لا ندخل الحرم بالسلاح. ولما حان وقت دخول مكة خرج أهلها كارهين رؤية المسلمين يطوفون بالبيت، فدخل عليه الصلاة والسلام وأصحابه متوشحين سيوفهم من ثنية كداء، وأمامهم عبد الله بن رواحة يقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وهو على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وأمر أصحابه أن يسرعوا 3 أشواط إظهارا للقوة، لأن المشركين قالوا سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهكتهم حمى يثرب. فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة، واضطبع عليه الصلاة والسلام بردائه وكشف عبده اليمنى شأن الفتوة، وفعل مثله المسلمون، وقد أتم المسلمون طوافهم بالبيت آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين كما رأى عليه الصلاة والسلام في منامه. هذا الكلام في تتمة ما يتعلق بعمرة القضاء، وإنما تسمى هذه العمرة بعمرة القضاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاضى فيها أهل مكة أن يرجع في العام القادم، قاضاهم على هذا، وكتبت في ذلك الوثيقة المشهورة في الشروط التي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، وكان من جملة ما كتب فيها هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة. إذن تسميتها من هذا المعنى، ما هذا المعنى؟ أنها من المقاضاة. إذا ليست من القضاء يعني لعمرة لم تتم كما يتوهمه البعض، بل إن عمرة الحديبية عمرة تامة مكتوبة للنبي وصحبه عليه الصلاة والسلام، لكن هذه عمرة أخرى من باب المقاضاة. ذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على راحلته واستلم الحجر بمحجنه، والمحجن ما هو؟ العصا المحنية الرأس، هذا المحجن. وإنما استلم الحجر بمحجنه لأنه على راحلته، فيشق عليه أن ينزل ويشق عليه أن يستلمه وهو على الراحلة، فدل على أن الحجر من السنن المتعلقة به استلامه بشيء، محجن أو عصا أو ما أشبه ذلك. قال وأمر أصحابه يسرعوا 3 أشواط إظهارا للقوة، هذا ما يسمى بالرمل وهو الإسراع مع مقاربة الخطى. قال لأن المشركين قالوا سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهاكتهم حمى يثرب، لأن يثرب المدينة كان فيها الحمى أول ما هاجر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن الله تعالى طهره من ذلك ونقلت حماها إلى الجحفة على ما سبق. لكن في هذا ما يسمى الآن بالحرب الدعائية أو النفسية، لأن المشركين استخدموا هذا الكلام مرادهم التشويش على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أراهم من نفسي قوة. يؤخذ من هذا مشروعية إظهار القوة أمام الكفار لإغاظتهم، فإغاظة الكفار واليهود والنصارى هذه عبادة يتعبد الإنسان بها لله عز وجل، وكونهم يطوفون مضطبعين يرملون هذا لا شك يغيظهم. قال وكشف عن عضله اليمنى شأن الفتوة وفعل مثله المسلمون. إذا تبين لنا السبب في الرمل والسبب في الاضطباع، ما السبب؟ إظهار القوة، ولكن هذا السبب كان في أصل الأمر ثم بقي التشريع ولم يكن في ذلك إظهار قوة أمام المشركين، لأن الله طهر مكة لكن تبقى السنية حتى مع الأمن ومع عدم المشركين. قال المؤلف: قد أتم المسلمون طوافهم، إلى أن قال: كما رأى عليه الصلاة والسلام في منامه، وصدق الله تعالى رؤياه نبيه، فقد صدق الله رسول الرؤيا بالحق. نعم. زواج ميمونة. وتزوج وهو بمكة ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج عمه حمزة بن عبد المطلب شهيد أحد، وخالة عبد الله بن عباس، وهي آخر نسائه زواجا، ولم يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة حيث كان بسرف. ولما خرج عليه الصلاة والسلام أمر الذين كان تركهم لحراسة الخيل بالذهاب ليطوفوا، ففعلوا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرحا مسرورا بما حباه الله من تصديق رؤياه. نعم. هذا زواج بميمون عليه الصلاة والسلام، يقول بنت الحارث، وهي خالة ابن عباس، وحديثه مشهور في قول ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، هي المعنية هذه. نعم. زوج عمه حمزة، عندي في الحاشية قلت هذا غير صحيح، إذ لم تكن ميمونة زوجة لحمزة، وإنما زوجته سلمة بنت عميس. إذا نعلق على هذا كما هو عندكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.